بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الآيات قوله يؤلون أي يحلفوا، والمصدر إيلاء وألية وإلوة. وقرأ ابن عباس الذين آلوا يقال آل يؤال إيلاء ويأتلي بالتاء ائتلاء أي حلف. ومنه ولا يأتلي أولو الفضل منكم، ومنه قليل الألايا حافظ ليمينه البيت. وقد اختلف أهل العلم في الإيلاء، فقال الجمهور إن الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن موليا وكانت عنده يمينا محضا. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور. وقال الثوري والكوفيون الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا، وهو قول عطاء. وروي عن ابن عباس أنه لا يكون موليا حتى يحلف ألا يمسها أبدا. وقال طائفة إذا حلف ألا يقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وبه قال ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم وحماد بن أبي سليمان وقتادة وإسحاق. قال ابن المنذر وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم. قوله من نسائهم يشمل الحرائر والإماء إذا كن زوجات، وكذلك يدخل تحت قوله للذين يؤلون العبد إذا حلف من زوجته. وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور قالوا وإيلاؤه كالحر. وقال مالك والزهري وعطاء وأبو حنيفة وإسحاق إن أجله شهران. وقال الشعبي إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة، والتربص التأني والتأخر. قال الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. وقت الله سبحانه بهذه المدة دفعا للضرار عن الزوجة. وقد كان أهل الجاهلية يؤلون السنة والسنتين وأكثر من ذلك، يقصدون بذلك ضرار النساء. وقد قيل إن الأربعة الأشهر هي التي لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة عليها. قوله فإن فاءوا أي رجعوا، ومنه حتى تفيء إلى أمر الله أي ترجع. ومنه قيل للظل بعد الزوال فيء، لأبي شيبة وعبد بن حميد والطبراني في الأوسط والحاكم يصححه، وروى نحوه أبو عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر من قول علقمة، وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه وابن المنذر عن الضحاك مثله. وكذا أخرج أبو عبيد عن ميمون بن مهران، وأخرج نحوه أيضا ابن أبي شيبة وابن مردويه عن عروة وعكرمة، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الناس قال هي للفريقين جميعا من الكفار والمؤمنين، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله لعلكم يعني كي، وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عود بن عبد الله بن عتبة قال لعل من الله واجب، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضوان الله عليهم في قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا أي تمشون عليها وهي المهاد والقرار، والسماء بناء قال كهيئة القبة وهي سقف الأرض. وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن الحسن أنه سئل المطر من السماء أم من السحاب قال من السماء. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن كعب قال السحاب غربال المطر، ولولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض والبذر. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن خالد بن معدان قال المطر ماء يخرج من تحت العرش فينزل من سماء إلى سماء حتى يجتمع في سماء الدنيا، فيجتمع في موضع يقال له الأبزم فتجيء السحاب السود فتدخله فتشربه مثل شرب الإسفنجة فيسوقها الله حيث يشاء. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال ينزل الماء من السماء السابعة فتقع القطرة منه على السحاب مثل البعير. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن خالد بن يزيد قال المطر منه من السماء ومنه ما يستقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المطر يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا جاء القطر من السماء تفتحت له الأصداف فكان لؤلؤا. وأخرج الشافعي في الأمي وابن أبي الدنيا في كتاب المطر وأبو الشيخ في العظمة عن المطلب بن حنضب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء. وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما نزل مطر من السماء إلا ومعه البذر، أما لو أنكم بسطتم مطعا لرأيتموه. وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المطر مزاجة من الجنة، فإذا كثر المزاج عظمت البركة، وإن قل المطر وإن قل المزاج قلت البركة وإن كثر المطر. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء، وينزل مع المطر كذا وكذا من الملائكة يكتبون حيث يقع ذلك المطر، ومن يرزقه ومن يخرج منه مع كل قطرة. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تشركوا به غيره من الأنداد التي لا تضر ولا تنفع، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أندادا قال أشباها. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أندادا قال أكفاء من الرجال يطيعونهم في معصية الله. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أندادا قال شركاء. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وأخرج ابن سعد عن قتيلة بنت صفي قالت: جاء حبر من الأحبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال: وكيف؟ قال: يقول أحدكم لا والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فليحلف برب الكعبة. فقال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال: وكيف ذلك؟ قال: يقول أحدكم ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قال منكم ما شاء الله قال ثم شئت. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي وابن مردويه عن طفيل بن سخبرة أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهق من اليهود فقال: أنتم نعم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرا ابن الله. فقالوا: وأنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال: أنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقال: إن طفيلا رأى رؤيا، وإنكم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم فلا تقولوها، ولكن قولوا ما شاء الله وحده لا شريك له. وأخرج ابن أبي حاتم أنه رجع عن جانب المشرق إلى الجانب المغربي يقال فاء يفيك فيئة وفجوءا، وإنه لسريع الفيئة أي الرجعة. ومنه قول الشاعر: ففاءت ولم تقضي الذي أقبلت له، ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا. قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الفيئة الجماع لمن لا عذر له، فإن كان له عذر مرض أو سجن فهي امرأته، فإذا زال العذر فأبى الوطأ فرق بينهما إن كانت المدة قد انقضت. قال مالك وقال الطائفة: إذا أشهد على فيئته بقلبه في حال العذر أجزأه. وبه قال الحسن وعكرمة والنخعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل. وقد أوجب الجمهور على المولي إذا فاء بجماع امرأته الكفارة، وقال الحسن والنخعي لا كفارة عليه. قوله وإن عزم الطلاق العزم العقد على الشيء، ويقال عزم يعزم عزما وعزيمة وعزمانا واعتزم اعتزاما، فمعنى عزم الطلاق عقدوا عليه قلوبهم. والطلاق من طلقة المرأة تطلق كنصر ينصره طلاقا، فهي طالق وطالقة أيضا. ويجوز طلقت بضم اللام مثل عظم يعظم، وأنكرها الأخفش. والطلاق حل عقد النكاح، وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضي 4 أشهر كما قال مالك، ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة. وأيضا فإنه قال سميع، وسميع يقتضي مسموعا بعد المضي. وقال أبو حنيفة سميع لإيلائه عليم بعزمه الذي دل عليه مضي 4 أشهر. واعلم أن كل مذهب قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم وتكلفوا بما لم يدل عليه اللفظ ولا دليل آخر، ومعناها ظاهر واضح، وهو أن الله جعل الأجل للمنمول أن يحلف من امرأته 4 أشهر. ثم قال مخبر لعباده بحكم هذا المولي بعد هذه المدة، فإن فاءوا رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح، فإن الله غفور رحيم، أي لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر لهم ويرحمهم، وإن عزموا الطلاق أي وقع العزم منهم عليه والقصد له، فإن الله سميع لذلك منهم عليم به. فهذا معنى الآية الذي لا شك فيه ولا شبهة. فمن حلف ألا يضع امرأته ولم يقيد بمدة أو قيد بزيادة على 4 أشهر كان علينا إنهاله 4 أشهر، فإذا مضت فهو بالخيار، إما رجع إلى نكاح امرأته وكانت زوجته بعد مضي المدة كما كانت زوجته قبلها، أو طلقها وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء. وأما إذا وقت بدون 4 أشهر فإن أراد أن يبر في يمينها اعتزل امرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آل من نسائه شهرا، فإنه اعتزلهن حتى مضى الشهر. وإن أراد أن يضع امرأته. قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما الآية؟ أنزل الله هذه الآية ردا على الكفار لما أنكروا ما ضربه سبحانه من الأمثال، كقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، فقالوا الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال. وقال الرازي إنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزا أوردها هنا شبهة أوردها الكفار قد حبهم لآلهتهم. وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله، إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة نحو ما قال ابن زيد. وأخرج ابن جرير عن الزبيري في قوله ولو يرى الذين ظلموا، قال ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أنفسهم فاتخذوا من دوني أندادا يحبونهم كحبكم إياي حين يعاينون عذابي يوم القيامة الذي أعددت لهم، لعلمتم أن القوة كلها لي دون الأنداد، والآلهة لا تغني عنهم هنالك شيئا ولا تدفع عنهم عذابا أحللت بهم، وأيقنتهم أني شديد عذابي لمن كفر بي وادعى معي إلها غيري. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قوله إذ تبرأ الذين اتبعوا قال هم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشرك، من الذين اتبعوا قال هم الشياطين تبرأوا من الإنس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال هي المنازل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال هي الأرحام.